يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفات في برضك يا الدفار في قصيد مكفى يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفات في برضك يا الدفار في قصيد مكفى يا دارني تبعي رهيب ملوع بالهوى وغرام لفا والحياة والجود لفا راحتي في مصال رشفة مع الرشفة دات حين تبا واللي نهوى بزيدني تسويفة مخلي دات نحيفة كيف نمسى نصبح ونضل كالنادي ونقول شارد العفا يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في برضاك يا الدفا وفي قصيد مكفى كان رجيدك الزين العفيف والطرف للبها لازال ملهف والعقل بكيه مجيف واسمي مهمي مشغف كاد يوقف من بعد جف ونشف داتناك يا سباب الشيفة ولا رجيت غير شويفة من بعيد لبعيد إلى دق قلبك ترويدة الجفا يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في ربك يا الدفا وفي قصيد مكفى والخريف مع الصيف مدى تقب وانا بشغفي معينك وقتاش توافي نشاهدك مرة بشوافي ولا نحفي يا الزيدان حفي لأنك يا حبيبتي لطيفة دايما خيال وصيفة بين عيني يا ضي وداج كتظلي وتباتي طيف وقفة يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهفعت في ضربك يا الدفا في قصيد مكفى Thank you. قال شهدك يا رايد جند شريف ونشاهد الشعر المتيد ثاف نسب الخدود وطاف عالجيد وطاح الكتاف كد جحاف حتى هو الارداف والوقف يا متيت وقيفة دادنا بجوج رجيفة بين فجره وانا صباح داك الجبين وليلتي تحفى يا روح الروح زين صفيفة وعنايتي لطيفة يا ريفة عطفي رضاك يا ابن فرطيقة سنك شاد أربيعي ما يبقى خريف ونشوف ورد خدك ياكل وصفو ولا تضنير تكتفو لو لقيت نداف مرشفو ما نرشفو ولو تتلفو ويبرني من الآن يا لوليفة ما احتاج لطرف ريفة ولا احتاج الخال القواس دلح واجب وعيون بالخفة يا روح الروح زين تصفيفة عناتي لطيفة يا ليفة عطفي ابضاك يا دلفة في قصيد مكفى سمو الياقوت سفيف وزق فرحيق وكشفوف أمني قلبي من خوفو برديني رار الهوفو ما نزوفو حدد ما نزوفو الهجرة بعد حال تريفة مخليات تنحيفة وس قلبي ودخل دات والجوارح مصادت بات سخفة يا روح الروح زين تصفيفة معنايتي لطيفة يا ريفة عطفي أرضاك يا دنفا روفي قاسيت مكتا كل بلار نضيف ومراه في الزهود وكفاك في محايني في واك وعطفي ولا تخلي قلبي من في لو تنصفي مراسمي تخفي وتجي وتقول سيب هذا الصيفة وتجي وتقول يا كرف ترويفة زيد صيف هاد الصيفة ضم قدي وعصار نهدي وهاك خدي يا عاشق خطر يصفى يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا ريفة عطفي وضاك يا دلفة تحت لصاف هذا ما انا الا وصيف وقبل الله يجعلني عارف لو يكون ضميري تلف قلب ذاتي عنها لهف ما نخالف عفا بقول وصف هكا راوي جويرات نظيفة وقولها بلا تكليفة وصم سمعك عن غتابي ولا توخد لوامي ساكني غفا خد معاني رقيقة ورهيفة نستفى بلا تستيفة لغة القلب ونور الحب ونجرب يعرفها كل هدفة سلامتي لا لا لطيفة في قصيدها لطيفة نور شاري من دور بهذي عياني لطيفة شارد لعفة بيجاه الزمزمي التشريفة وش ياخد التريفة والمغني والسامع ودكي البحت فتوارخنا السالفة ليهم سلام من فكار هديفة ومن صيار صارت نيفة حر نيران فراق أشايري فاس والشياخ للموالفة داتي فسلاق ما الروح تليفة واسمي بلا تخريفة يا الحفاظ مدسوم شيخ ناصر صرر باب المناصفة يا